الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله أفضل الكلام، ومن تمسك به فجود ألفاظه وعرف معانيه وعمل به وحكم به وتخلق بأخلاقه من الأفراد والجماعات والدول والشعوب نال سعادة الدنيا والآخرة، ومن أهمله وضيعه ضيعه الله وأهمله ونال الشقاء الأبدي في الدنيا وفي الآخرة. وهذا مجرب عندنا في المغرب وفي كل مكان، فقد كانت الدولة المغربية حدودها سنغال ومالي، ومالي داخلة فيها، وكانت إلى طليطيلة في آخر إسبانيا، ثم إلى مصر في الشرق، ثم بالمعصية وبإهمال القرآن فقد تصغرت وصغرت وطمع فيها أعداؤها، فلا يمكن أن ترجع لها قوتها ومجدها وسعادتها وسعة رزقها ونصرها على الأعداء إلا بالقرآن. وخير الهدي أفضل السلوك في أمور الدين وفي الأخلاق هدي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور أي أمور الدين لا الدنيا محدثاتها، لأن المبتدع الذي يزيد في دين الله أجهل الجاهلين، لأنه يعتقد أن دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أكمله الله تعالى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما هو ناقص، وأنه هو يزيد فيه ويكمله، فهذا ضال جاهل. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشر أمور الدين المحدثات البدع، وكان مالك رحمه الله كثير ما ينشر: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثة البدائع، وكل بدعة ضلالة بدون استثناء، كل ما زيد في الدين فهو نقص منه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تابعوا هذا الشيء اللي ينزل لكم من عند ربكم. وش هو القرآن؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن هو الأصل، والحديث تفسير وبيان لكتاب الله تعالى، وهذه بتبع. لا نتخذ وليا نتولاه ونخالف القرآن والحديث لأجله، لا حزبا ولا مذهبا ولا طريقة ولا كيفما كان. قليلا ما تذكرون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأيام، كنا جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا. دخل علينا رجل ثيابه تقول عليك البس اغسلها والبسها في في في في بيت من بيوت المدينه، وشعره يلمع اسود، ولكن حتى واحد منا ما يعرفه. فجاء حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على اسند ركبتيه، لا ركبتيه، يعني ركبتيه مقارنه بركبه النبي عليه الصلاه والسلام، ووضع يده على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، وقال: يا رسول الله. إن هذه عادة البدو، هات هم يقولوا غير محمد، ما عرفوش الأدب. كذلك هو هذا الرجل كذلك قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفع إلا بشروط. الشرط الأول أن نعرف ما نفت وما أثبتت. أثبتت عبادة الله وحده، ونفت عبادة غير الله. فالذي عنده آلاف القباب يذبح لها وينذر لها وتعمل لها المواسم، هل هذا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعمل بها؟ أبدا. هذا عدو لا إله إلا الله. شخص واحد أو أمة أو شعب، في الذي يعرف لا إله إلا الله ما تكون عنده بلد ولا قبة وحدة ولا توجه إلا إلى الله وحده لا شريك له، يعني لا معبود لي، لا ملجأ لي، لا مستغاث عندي إلا الله، لا مرهوب، لا مرهوب، لا أخاف، لا أرجو إلا الله، ما عندي غيرها ابدا. انشهد لك وان محمد رسول الله. محمد رسول الله اللي يتخذ الطريقة ويتخذ المذهب ويتخذ القانون، واش هذا يعرف معنى محمد رسول الله ويعمل بها؟ ابدا لا. الذي يشهد ان محمد رسول الله ويعرف معناها يتبع الرسول في جميع الامور، في الاحكام، المحاكم لا تحكم الا ما جاء به الرسول، في الاخلاق، في المعاملات، في العبادات، في العقائد، وهذا معنى محمد رسول الله. هذا هو الاسلام، بدون اشهد ان لا اله الا الله، بمعرفه معناها والعمل بمقتضاها والنطق بها وبشهادة أن محمد رسول الله ومعرفة معناها والعمل مقتضاها، يثبت الإسلام. لكن ما يثبت الإيمان، مش كل ما ثبت الإسلام ثبت الإيمان أبدا. فكثير من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون معه ويجاهد معه، ولكن قلوبهم خراب، ما عندهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولونها لأجل الخوف فقط ولأجل الغنائم يأخذونها. فهؤلاء منافقون، والمنافقون الذين يخادعون شر الكفار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون الذي يقول لا إله إلا الله ويعمل معناها ويعمل بها الشر الذي لا يقولنها، هذا الركن الأول من أركان الإسلام. الثاني وإقام الصلاة. ما قرب الصلاة، فرق بين إقام الصلاة والصلاة. الصلاة قال الله تعالى فيها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو ساهون؟ الذين يخرجون عن وقتها أو لا يطمئنون فيها أو يخالفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ساهون وهو إضاعتها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقام الصلاة، الصلاة لا تنفع إلا إذا كانت بإخلاص من القلب، وإلا إذا كانت كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل رجل كل امرأة لازم يسأل عن صلاة الرسول ويتعلمه ويعمل ويحضر قلبه فيها. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر عن المعاصي والمخالفات لم تجد من الله إلا بعدا. كذلك روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا تجد من الله إلا بعدا. فقل لا إله إلا الله وأقم الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك إعطاء الزكاة. يعني من حبس الزكاة أصابه الله تعالى بمصائب عظيمة. فماذا عمل في بر ولا في بحر إلا بمنع الزكاة. الذي يمنع الزكاة ما يزيد لكن هو ينقص، ينزع الله البركة منه. فالواجب على النساء تتصدق من حليهن من الذهب والفضة التي تلبسها في يديها أو في غربالك أو في عناقها، لن تصدق. وكل من عنده مال يزكيه، حتى إن الفقير يعني يجد المعيشة. ما يضيع الفقير إذا أعطيت زكاة على حقها، فإنه فقير لا يضع، يتقارب المسافة بين الغني والفقير. وما يهلك الفقير إلا منع الزكاة. والله تعالى ابتلى الناس، بعضهم ابتلاه بالغنى يمتحنه يختبره، بعضهم ابتلاه بالفقر يختبر صبره، هذا ابتلاه بالغنى ليمتحن شكره. فإذا شكر الغني وصبر الفقير فإنهم كلهم يكونوا سعداء. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، رمضان يطهر البدن. إذا صمت رمضان صيام شرعي حقيقي محمدي، حفظت لسانك من الكذب ومن احتقار الناس ومن سب الناس ومن ظلم الناس ومن حفظت جوارحك من المعاصي. وماشي فقط تترك الأكل والشرب، ولكن تطلق لسانك بالشر وتعمل يديك بالشر وعينك تشوف المحرمات، هذا التصيام ما عندي ابدا. الصيام لا بد له يصون لسان جميع جوارح عن المحرمات. طيب، وحج بيت الله الحرام الخامسة، حج بيت الله الحرام، هذه الاركان الخمس واجبة على كل مسلم. أما الشهادة فلا عذر لأحد في تركها، وأما الصلاة فهي كذلك، وأما الصوم فهو كذلك، أما الزكاة فعلى الذي عنده المال، والحج على المستطيع اللي هو قدر الحج. ولكن هنالك فرائض جماعية مثل تغيير منكر وأخذ حق المظلوم من الظالم. كل أمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم فإن الله تعالى يسحقه بعذاب. ولا تنفع على صلاتها ولا صيامها. وهنالك جهاد وسنوى الإسلام جهاد في سبيل الله باليد وباللسان وبالقلب. هنالك فرائض أخرى للجماعة على الجماعة، ولكن هذه الخمسة هي الواجبة شخص على كل مسلم. قال ذلك الرجل السائل الذي هو ظهر عليه انه من هالمدينة وموش من هالمدينة، ما عرفها ولا واحد، ولكن ثيابه تدل على انه لانه الذي يجي من السفر ذات الزمان السبب سبب متوسخة حمر ما يجلس على الارض وكذا، ويجي شعر مشعث كل شيء مدهون. قال يعني قال اخبرنا عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، ان الله يعلم كل ما يختاره الانسان من خير وشر. الله تعالى خلق الخلق وهو يعلم ما سيختارون من خير ومن شر، هذا هو القدر. فهذه اركان الايمان سته: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يوم الآخر ويوم القيامة بجميع ما فيه من الجنة والنار والحساب والعقاب والصراط والميزان والحوض وكل ما يجتمع يوم القيامة. قال فأخبرني عن الإحسان. هذه أمور الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب الله تعالى في جميع أمرك لا تغفل عن الله، ولو أننا راقب الله ولم نغفل عنه ما صدر منه ذنب أبدا، ما يصدر منا ذنوب إلا في وقت الغفلات والجهالات. تعبد الله كأنك تراه، وتستحي من الله كأنك تراه، كما تستحي من رجل من سادة قومك. إذا كنا قدام سادة قومنا ما نعمل حتى شيء اللي ينكر علينا أبدا، فلازم نراقب الله أكثر من رؤساء قومنا أبدا، دائما في كل حال. هذا هو الإحسان وهو الدرجة العليا. فإن الإسلام يشترك في المنافق والمسلم، وكل من قال لا إله إلا الله مستقام في الظاهر هو مسلم، وحنان على قلبه، الله تعالى مطلع على قلبه، لو منافق هو مؤمن الله عنه. وكل من طابق قلبه لسانه وعمله فذلك هو المؤمن. أما الإحسان فهو للأبرار للصالحين الصديقين الشهداء والصالحين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المرضيين، هذا هم الذين يراقب الله تعالى، وهذا هو الطبقة العليا من أمور الدين. فالدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال فأخبرنا عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ متى تفنى هذه الدنيا وتفنى الأرض مما فيها بإنسانها وحيوانها، وتفنى هي بنفسها، وتصل الجبال سرابا؟ فقال له لا أنت تعلمه ولا أنا، هذا يعلمه إلا الله تعالى. قال من مسؤول عن هذا علم السائل، الذي يسأل والذي يسأل كلهم سوا، أحد ما يعرفه غير الله تعالى. قال فأخبر أماراتها، إذا ما تعرف فأعطيني أمارتها. قال أن تريد الأمة ربتها، هي لها أمارات صغرى والأمارات الكبرى. العلامة الصغرى يكثر عقوق، تبقى البنت ما تطيعش امها، وخصوصا اذا كانت هي غنية وامها فقيرة تاخذها مثل عبدة، وهذا رأينا في اوروبا وحتى في المتابعة لاوروبا. انت الامة سيدتها، تصير المرأة الغنية تعامل امها الفقيرة مسكينة مثل ما تعامل المرأة عبدتها خادمتها. وكذلك الولد انا لو ربنا العقوق يكثر ما حد يبقى يتحصل الوالد ابدا. وان ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطال في البنيان. ومن علامتها الصغرى ايضا انك تشوف اللي كانوا في زمن الخير في زمن العلم والعمل والصلاح في الصدر الاول كانوا ما يصلحون حتى لشيء الا رعي الغنم ويكون حفاة عراة عالة فقراء. وتشوفون في اخر زمان هم السادة هم الامراء هم الحكام يتطاول في البنيان. هذا يعلي وهذا يعلي عليه من القصور. واما اهل الخير واهل الصلاح والتقوى قالوا محتقرين مبعدين ما لهم من نصيب في الحكم. هذه علامة الساعة الصغرى. العلامة الكبرى غير هذه. انت تطلع شمس مغربها انت تخرج الدابة انت تخرج الدجال ويطوف في الارض ويضل اهلها ويجي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله. هذه العلامة الكبرى. فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله عليه. النبي بقى ثلاث أيام بعدين قال عمر واش تعرف ذكر الرجل هذاك اليوم كان يسألني؟ قال الله ورسوله عمر ما عرف شيء. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. راه جبريل تثيب ذاك الزي الآدمي وجعلته كأنه أعرابي كأنه بدوي يعني لأن مخاطب لي محمد وذاك الشيء فهذا ليعلمكم دينكم فعلموا منه حين يسألوا أنا أجيب. رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرني من عذاب المهين فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه. وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء الوفاء خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بيت وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. هذا حديث آخر في موعظة عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر ثلاثة رجال أراد الله أن يبتليهم بغى الله تعالى يختبرهم ويمتحنهم. أحدهم أقرع أبرص والآخر أقرع وسلف عمى. فبعث ملكا إلى الأبرص فقال ما تحب؟ قال أحب أن يذهب عني هذا أن يعطيني له جلد حسنا ولون حسنا ويذهب عني هالبرص الذي الناس عافوني قدرني من أجله. فمسحه بيده فذهب البرص وأعطيه جلد حسن ولون حسن. فقال ما تحب المال؟ قال أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء أي حامل وقال بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال ما تحب؟ قالوا أحب شعارا حسنا وأن يزول عن هذا القرع الذي الناس قذروني عافوني من أجله. فمسحه بيده فزلق فصار شعره أسود يلمع. فقال ما تحب من المال؟ قال بقر. وأعطي بقرة والدا لها ولدها يتبعها. قال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال ما تحب؟ قال أحب نرضوا على بصري وبصر الناس وبصر الطريق فرض الله عليه بصره. طلت حمل المرقى الغنم فاعطاه شاة الوالدة نعم جاب ولدها خير بارك الله لك فيها. غاب عنهم مدة طويلة فأنتج هذا نتج هذا وهو صاحب الإبل وولد هذا صاحب البقر وولد الآخر صاحب الغنم وكثرت هذا صرت عن الإبل عظيمة وعنه كت كثيرة كذلك أيضا غنم بقر كثيرة حتى صرت لهم قصور وبنيان وخدام وحراس وصاروا من كبار الأغنياء لأن عجل امتحان. فبعث الله ذلك الملك بصورته كما جاء أول مرة فأتى الأبرص فقال له أنا رجل غريب انقطعت به الحبال عابر سبيل فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك بعيرا واحدا حتى بالله في سفري. فقال حقوقه كثيرة أعطيك تبعير ولا خرب عيرش قال يلا قال تأني بك كنت أبرص يقدرك الناس وكنت فقير فأعطاك الله المال. قال انت غلطان لا إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر عن أبي وجدي أنا ورثت هذا المال. فقال إن كنت كاذب فردك الله لما كنت عليه الله تعالى سلم من المال ورد البرص اللي كان فيه أمشي ذهب إلى الأقرع. فقال له أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وأعطاك هذا المال أن بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري فإنه لا أنا عابر سبيل فإنه لا بلغ لي ما أقدر أبلغ وطني إلا بالله ثم بك. فقال الحقوق كثيرة. قال كأني بك كنت أقرع يقدرك الناس وكنت فقير فأغناك الله. قال لا إنما ورثت هذا البلد كابر عن كابر قال إن كنت كاذب فردك الله أنه كنت عليه فرد الله تعالى ذهب المال وذهب ورجع على القرع. ومجال الأمع فقال فقير وابن سبيل فلا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأمع والله لقد كنت فقير لقد كنت أمع فرض الله عليه بصري وكنت فقير فغنى الله والله لا أمنعك من شيء تخذه لله خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال إنما ابتليتم فهلك صاحبها كن نجوت أنت أنت نجوت بالشكر شكرت الله تعالى واعترف بنعمته وصاحبك هلك بالجحود وبالكفر كفر نعمة. نصلي فقنا كل شكر نعم ونحفظنا من الكفر نعم فإن من شكر زاده الله. قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونتوسل باسم الحسنى أن يوفق ويسدد ويبارك في ملك الحسن الثاني وفي ولي عهده وفي أهل بيته ويوفقه للأعمال الصالحة وينصره على أداء الدين وعلى الظالمين المجرمين وأن يطيل عمره في طاعته سبحانه لا إله إلا هو. ونسأله كذلك أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يجعل من أنصار الإسلام وأن يوفقنا لطاعته حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل بنا من طاعتك ما تحل بنا من معصيتك ومن طاعتك ما تحل بنا الجنة ومن لك المسؤول بعد الدنيا. اللهم اتنا باسماعنا وابصرنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا اي اجعل الوارث منا يرثنا ديننا وعلمنا اولادنا صالحين واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تصرف عن ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.